إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأفضل ما أعظ به نفسي وإياكم سورة من كتاب الله، بسورة من كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة قصيرة لكن فيها معاني عظيمة، فيها معاني ودروس، منها أن الله تعالى هو يتولى بنفسه حفظ هذا الدين والرد على المخالفين. فهذه السورة دليل من أدلة الرد على المخالفين، تلك الردود التي لا يفرح بها كثير من الناس، فالله تعالى في هذه السورة يرد على المخالفين، وفيها أن المخالفين تذكر أسماؤهم إن احتاج لذلك. المخالف الذي يحارب الله ورسوله إن احتاج لذكر اسمه للتحذير منه فيذكر اسمه، كما ذكر الله تعالى في هذه السورة. ذكر الله تعالى أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على من يقولون صدعتم رؤوسنا بالجرح والتعديل. فهذه السورة أدلة من أدلة الجرح لأعداء الله تعالى، والقرآن مليء بالتعديل، وكذا السنة المطهرة جاءت بجرح أعداء الله تعالى وبتعديل أولياء الله تعالى وأحزابه. نعم عباد الله، قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. نزلت هذه السورة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت إليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: صعد على الصفا وجعل ينادي بطون قريش بطنا بطنا يا بني فهد يا بني غالب، وجعل يناديهم فاجتمع الناس حوله، حتى ان من لم يستطع الذهاب بعث رسولا لياتيه بالخبر. فاجتمع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ارايتكم لو اخبرتكم بان خيلا وراء هذا الوادي يريد ان يغير عليكم، أو كنتم مصدقين؟ أرأيت لو أخبرتكم أن جيش خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم يا أهل مكة، أو كنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا يا محمد. وهذه شهادة له صلى الله عليه وسلم، شهادة له من أعدائه بالصدق، قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال لهم أما إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب تبا لك، أي هذا جمعتنا؟ ثم ذهب وتولى أبو لهب فقال له ألا تخاف من عذاب محمد، ألا تخاف من عذاب ربي محمد يوم القيامة؟ فقال كما ذكر ذلك عن ابن مسعود، كما ذكرت هذه الزيادة عن ابن مسعود، قال أما إني لو عذبني الله يوم القيامة لأفتني من عذابه بمالي وولدي. فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذه السورة العجيبة التي فيها ذكر الله تعالى هذا الرجل، وهذا الرجل فيه من الصفات الشيء الكثير، فهو رجل من قبيلة شريفة ألا وهي قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن الله اصطفى من بني إبراهيم إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهذا الرجل صاحب قبيلة شريف، صاحب قبيلة كبيرة، ووجيه من وجهاء قريش ومن بني هاشم، وقريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب مال وولد، وصاحب كلمة، كان شاعرا هو وزوجته، لكنه كان يرمي أهل الحق، لكنه كان يحارب دين الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى من الذين آتاهم الله نعمة، آتاهم الله نعمة عظيمة، ألا وهي أن كلمتهم مسموعة. كم من الناس الذين كلمتهم مسموعة الآن يحاربون دين الله سبحانه وتعالى، كم من الناس الذين لهم أموال لكن جندوها في محاربة الحق وأهل الحق، كم من الناس الذين هم من قبائل وعشائر وجهاء لكنهم جندوا هذا الشيء لمحاربة دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء فليحذروا، وكل من يحارب هذا الدين فليحذر، فإن له نصيبا من هذا الوعيد، نصيبا من هذا الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به هذا الرجل وزوجته. قال تعالى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قال أهل التفسير ستحمل الحطب يوم القيامة في النار لحرق زوجها كما كانت تعينه في الدنيا على الشر. في جيدها حبل من مسد، كان عندها قلادة ثمينة، قالت والله لو أنفقن هذه القلادة في حرق محمد. فأبدلها الله تعالى بقلادة من نار يوم القيامة. جاء عند الإمام أحمد من حديث ربيعة بن عباد الزيدي، والحديث حسنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مسند الإمام أحمد، قال صحابي ربيعة بن العباد بن عباد قال كنت في الجاهلية قبل أن أسلم رأيت ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجال والناس مجتمعون حوله وهو يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون. نعم والله يا عباد الله الناس يجتمعون ويحبون أن يسمعوا القرآن والسنة، لولا هؤلاء، لولا من يزيف الوقائع، لولا من يكذب عليهم ويخوفهم من هذا الطريق. قال ربيعه ابن عباد قال والناس مجتمعون حوله وهو يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. والله هذه هي دعوه اهل الاسلام الصحيح، هذه هي دعوتنا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قال فاذا برجل وضيء من خلفه، وضيء احول ذو غديرتين، يقول انا عمه لا تصدقوه فهو كاذب. فتأذى عن هذا الرجل فقالوا هو ابو لهب. نعم عباد الله، لولا والله هؤلاء الذين يزيفون ويحرفون ويكذبون على الناس لاستجاب لدين الله خلق كثير. لولا هؤلاء الذين كلمتهم مسموحه من المدرسين والاساتذه وغيرهم، ممن احدهم لو سمع خطبه في مسجد من مساجد اهل السنه فيذهب الى طلابه فيغير له الخطبه تغييرا جذريا ويطعن في اهل الاسلام الصحيح، هذا له من الخساره والتباس ما توعد نصيبا مما توعد الله تعالى به ابا لهب. فالله تعالى توعد ابا لهب بالخساره والتباس، تبت اي خابت وخسرت يداه، ما نفعه ماله، ما نفعه تجارته. اخرج الحاسب في المستدرك وابو يعلى في مسنده من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر جالسان في ظل الكعبه بعد ان نزلت سوره المدد، قال جاءت ام جميل العوراء زوجه ابي لهب وفي يدها فهم، في يدها حجاره، فقال ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارى ان تقوم عنها، هذه ام جميل زوجه ابي لهب. فقال يا ابا بكر انها لن تراني. قال فقرا شيئا من القران يعتصم به، قرا شيئا من القران يعتصم به، وكان الراوي يشير الى قوله تعالى فاذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. قال الراوي فجاءت فوقفت على ابي بكر فقال اين صاحبك؟ لقد سمعت انه هجاني، لقد سمعت انه هجاني. فقال لها ابو بكر والله الذي لا اله الا هو ما هجاك. نعم الرسول ما هجاها، إن الذي هجاها هو الله. فقالت اما والله لو رايته لاضربن فتاه بهذا الفهم. ثم تولت وهي تقول مذمما ابينا ودينه اعطينا وامره ابينا. قال عليه الصلاه والسلام الا ترون كيف صرف الله سبهم وشتمهم عني، الا ترون كيف صرف الله شتمهم وشتم قريش وسبهم عني، هم يسبون مذمما وانا محمد. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، يا معشر من تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أقول أبشروا عباد الله، أبشروا فوالله ليفرجن الله صدوركم بعز هذا الدين. أبشروا فوالله ليفرجن الله صدوركم في يوم يعز الله سبحانه وتعالى في هذا الدين، وليفرجن الله صدوركم بيوم يخيب فيه أعداء هذا الدين الذين يشيدونه ليل نهار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلي راية الدين وأن يعلي راية الحق والتوحيد والسنة والاتباع عاليا. اللهم اجمعنا على كلمة التوحيد وعلى فهم الواحد منها على وضع فيه المثلث الصالح. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. وقبل أن أمني خطبتي أقول أمرتنا دائرة الأوقاف بأن نناشد أهالي كفوف بأن يخففوا العبء عن كاهل النازحين بالإيجارات، فنقول لهم أعينوا إخوانكم ولا تزيدوا عليهم في الإيجارات، فوالله إن هذا الظرف وهذا الوقت حقيقة هو وقت ابتلاء وامتحان لمن كان له مال ولمن كان له عقار أو بيت أو نحو ذلك. اتقوا الله في إخوانكم، فالإدارات حقا في تزايد عجيب، تزايد ربما في الدول الكبيرة تكاد تكون مثل هذه الإدارات أو أقل منها. فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا إلى إخوانكم وأحسنوا إليهم إن الله يحب المحسنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.